ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمتي سبقت غضبي. المرتبة الثانية البصيرة في الأمر والنهي، وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى، فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به، ولا تقليد يزيحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. المرتبة الثالثة البصيرة في الوعد والوعيد، وهو أن تشهد قيام الله تعالى على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلا في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته، فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد وصدق الإرادة، وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد، والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج، فإذا استحكم قصده صار عزما جازما مستلزما للشروع في السفر مقرونا بالتوكل على الله. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، ولذلك قيل إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود، وحقيقته هو استجماع قوى الإرادة على الفعل. والعزم نوعان: أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق، وهذا من البدايات، والثاني عزم في حال السير، وهو أخص من هذا.